فجعلهم مهملا على ميل وإذن قال أخبرني أضاء أنه سمع رباه ويغضي ضرعا والناس يسألونه يقول لولا آية نزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال أبو هريرة قال هذا إعلام يكثر الحديث يكثر الحديث فذكر هذا قال له لا يعني كتاب الله ما حدث. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شهر ومتى والحارث العكري والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفطر فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. الصبر كم واحد عدة محمد فضيل بن لعله بن مرزوق الله اعلم وابن شبرمه قاضي ومفتي العراق الكوفه والحارث العكري عندك كل العكري كل هؤلاء فقهاء العراق تذكرون الفقه حتى ينادى لصلاه الفجر. الله اكبر. لذلك يقول كثير من العلماء مدارسة ليلة أو مذاكرة ليلة خير من قيامها. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد عن الصهباني عن الكمير بن زياد عن عبد الله قال إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء وإن بعدكم زمانا كثير خطباء والعلماء فيه قليل. ماشي. قال هذا موضوع استنصار موضوع صحيح الإسناد ورجال الرجال الصحيحين غير عبد الله بن يزيد الصهباني وهو ثقة وله ترجمة في الجرح والتعديل. هذا كلام ابن مسعود مشهور على هذا إنكم في زمان كثير العلماء فقهاء الصحابة كثير والتابعون أصحاب ابن مسعود وغيره وخطباءه قليل ما يحسنون الخطبة ولا ما يخطب إلا الأمير ومن أمر أن يعظ الناس أما الباقي لا. كان في الخطبة جامع واحد في البلد. سيأتي زمان كثير الخطباء وقليل العلماء. صحيح هو عار كثير الله يرحمه الرحمة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن بيت من مجاهد قال لا بأس بالسمر بالفقه. هذا قال لا بأس على سبيل ما جاء في الكراهة كره الحديث بعدها بعد العشاء فبين أنه في الفقه لا خارج عن الكراهة طبعا ما لم يخشى أنه يخرج عنها يعني سبب له النوم عن الصلاة. والسمر هو الحديث في آخر الليل في الليل من بعد العشاء يسمى سمر. كان أبو بكر وعمر يسمران مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين. البخاري لما مر أورد هذا أورد حديث أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأورد فيه باب ما جاء في السمر في العلم أورد هذا الحديث وأورد حديث أن النبي حدث من عجيب الأمر حديث ابن عباس حديث في قال بت عند خالتي ميمونة قال فنمت في عرض الوساد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قال أنام الغلي فحدث أهله ساعة ثم نام. قالوا كيف أخذ منه السمر قال أن حدث أهله النبي عليه الصلاة والسلام فهو نوع من السمر في بعد العشاء ولا شك أن هذا فقه. الناس يظن أن هذا من أمور الحياتية العادية لا فيها فقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم كل كلامه وأنفاسه ذكر وعلم ومن هذا هديه في مسامرة أهله علم فقه. نعم. قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو بن وهب ابراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الا بالله عز وجل اتاه الله عز وجل به ما يكفي. قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا جرير من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل اتاه الله عز وجل به اي بسببه ما يكفي، يعني رزقه الله من حيث لا يحتسب بسبب طلبه العلم لله، يعني لن يضيعه الله. قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا جرير عن ابي يزيد المغني قال لما حضر عبيدة المبتدع بكتبه فمحاها الحاشية. قال هو ابن عمرو السمعاني بفتح السين وسكون اللام تابعي ثقة ثبت وروي عنه زيد المرادي والنعمان والنعمان بن قيس ترجمه ابن ابي حاتم وروى توثيقه عن ابن معين عن ابن معين وغيره وروى هذا الاثر صحيح بن سفيان الثوري ايضا وزاد في اخره وقال اني اخاف ان يمليها ان يليها قوم فلا يضعونها مواضعها اخرجه الدارمي والخطيب في تبييض العلم. محا كتبه التي كان فيها العلم، هذا يدل أن السلف كانوا يكتبون. مراد المصنف هنا شيئان، الأول أنهم كانوا يكتبون العلم الحديث والفقه والفتوى ويراجعونها، والثاني العناية والخوف عليها، فلما خشي أن يليها قوم فلا يضعون مواضعها إما بتغييرها أو بعدم فهمها، عدم فهمها على وجهها، فلذلك محاها. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الملك بن عويل عن ابن عبد الله قال قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمع فإنه رب محدد أو عامل سامع. قلت اسمعني من قطع لان ابن عبد الله هو ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع النبي ثم هو موقوف قد صح عن ابن مسعود مرفوعا اخرجه الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وورد عن غيره من الصحابه. يعني رب محدث مبلغ اوعى من سامع مع زيد بن مسعود جماعه من الصحابه، رب مبلغ اوعى من سامع شبير بن مطعم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يلقى. قال إسناده صحيح موقوف وقد روي من طريق إسماعيل بن مجالد عن عبد الملك بن عمير به مرفوعا وله شاهد عن معاوية رضي الله عنه وقد تدلت عليهما في الحديث الصحيح. ولذلك حسنه الشيخ في صحيح الجامع لأنما العلم بالتعلم والحلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتوقع الحر الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع، حسنه مرفوعا. نعم. أحسن الله. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سعرات عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. صحيح. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل العلم، السمع والبصر والقلب الفؤاد، وسائل العلم يعي بها يدرك بها ويعي بها. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي عن أبي سينان عن سهل الفزاري قال قال عبد الله اردوا عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع مثلك الذي ليس أحد منهم هذا المعرض، لأن العالم بلغ من العلم والمتعلم على طريق نجاح كما قال علي رضي الله عنه، والمستمع المحب الذي يجي يستمع للعلم ويجالس مجالس العلم والذكر فيستفيد، فهو القوم لا يشقى بهم جليس. الرابع هو المعرض، هذا أعوذ بالله الهالك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليم قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم. هذا يدل على أنهم كانوا يحدثون في المجامع رضي الله عليهم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال سمعت قال قال أنبأنا الربيع بما وقع العلم، يعني العلم معرفة، لكن الورع يوصل إلى مواقع العلم، مقصود من العلم خوف من الله والتفكر في مخلوقات الله سبحان الله. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب. قال كان أنس رضي الله عنه يدل على أنهم أذنوا بالكتاب كتابة العلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يلق العالما اتخذ الناس رؤوسا رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث صحيح. وأساجها يعني يتزعمونهم في الدين. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أنبأنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكنه وليحدث عنه عن حمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا أمر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال هو الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حديث الصحيح يدل على أنهم لا يجوز كتم العلم. المراد من عثمان لذلك جاء في رواية عنه ولا تتكلوا إلا غفر له ولا تتكلوا. هذا هو الذي حمله على كتم هذا الحديث مدة خشية أن الناس يتكلوا وينزلوا على غير منزلته ثم حدث به. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن الحجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى الناس يقرعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يتبعون من ورائه أو يكثرون جمهرة معه هذا ما يلي إلا من أراد أن يسأل يلحق العالم ليسأل. على كل هما إذا كان شيئا زائدا عن الحاجة ما ينبغي هذا ما ينبغي لأنه يخشى الفتنة، والتابع مع طول الأيام يتحول إلى ذليل. والإسلام جاء برفع شان المسلم عن الذلة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة رجل السائل. هذا تزكية لنفسه. فقه الحديث أنهم إذا جلسوا يحدثون اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الملائكة، هذا مقصود، صلت عليهم الملائكة وغشيتهم السكينة، هذا مقصود به، مقصود بالجلساء يحدثهم في المسجد. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا، لكن أبا هريرة كانت به دعابة رضي الله عنه واستثارة للناس بأساليب تدعوهم إلى، مرة ذهب إلى السوق ووجد الناس يتبايعون، قال أنتم شغلتم بالبيع والشراء والناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهرع الناس في المسجد فجاءوا ما ذاوجوا حلق قرآن وحلق. تقول يا أبا هريرة ماذا؟ قال هذه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أثارهم وجعل ضجة، والضجة إلى الآن حين نتحدث فيها. كان نابه مروان ابن الحكم كان أميرا على المدينة، فسافر أنابه صار أميرا على المدينة، فكان يأتي وعلى رأسه حطب، حزم حطب يحطب لأهله ويأتي ويقول الطريق للأمير، الطريق للأمير رضي الله عنه. وأحيانا تنخم مرة لابس ثوب كتان، تنخم وكذا، فقال كذا عبارة معناها أبو هريرة يتنخم في الكتان، والله لقد رأيتني أسرع ما بين المنبر وقفت بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، ما بي إلا الجوع. فيأتي الرجل ويقرأ علي آية الكرسي يظن بي صرع وليس بي إلا الجوع، وأنا يقول أتنخم بالكتان رضي الله عنه. والله الشاهد مثل هذه الكهالي لما قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة رجل ساعة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. يعني إذا جلس الناس يسألون يقول لا نحل لأحد يسأل عن شيء افتراضي لم يكن، يسأل عما حدث. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث من حديث لا يأله فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟ يعني لا يستطيع أن يضبطه، قد يكون فيه نوع من زيادة كلمة ونقصان. قال ومن يطيق ذلك أي لا من يطيق أن يضبطه كما سمعه بالدقة. المهم أنه يروي بالمعنى. الآثار ترون أنها فيها نوع من يحتاج إعادة ترتيب، لو رتبت الآثار هذه النظير مع نظيره ها؟ يعني أحسن، أحد يعني يتبرع لها ينفع بها المسلمين ينظم لها آثار أخرى من الكتب، كتب الحديث، كتب الرواية، كتب يصير كتابا كبيرا في العلم وآدابه. المهم أن هذا يعني الحسن من يجيزون الرواية بالمعنى إذا كان لا يخل بالمقصود. شو الحاشية؟ قال إذا أحد يستطيع أن يحدد بالحديث دون أن تقع فيه زيادة أو نقص فعليه أن يجتهد ولا يقصر بحفظ وضبط، ثم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وإسناد الأثر صحيح وغيره هو ابن جرير المعولي. المهم أنه يعني إذا كان قد اجتهد في الحفظ وظن أنه أتى به على وجهه في غالب ظنه فلا حرج، أما أن لا يجتهد في الحفظ ويشك أثناء التحديث ما يجوز، هذا ما يجوز. الذين أجازوا بالمعنى هذه الشروط يعني يكون قد اجتهد في الحفظ وأن يكون عند التحديث به لم يشك فيه، والثالثة أن يكون الأشياء التي حدث بها لا تغير المعنى الذي، يعني العبارة لا تغير المعنى. قال حدثنا أبو غيبة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن المعقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون بطال من الحكماء ولا يلف الزناة ولا يلف الزناة ولا يموت السماء. البطال يعني الذي ليس له شغل لن يكون حكيما، ولا يرث الزناة ملكوت السماء. الله أكبر. الفجور ملكوت يعني الملك، وهو المنبه ينقل كثيرا عن كتب المتقدمين، فقد يكون هذا مما نقله منها. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني بن معاذ يعني بن معقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس. جندها بلدة في اليمن. قال بلدة مشهورة في اليمن. قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس طاووس نجيبا نجيبا بستين دينارا. النجيب البعير نجيب من النوق. نعم. نجيب بعير نوع من الإبل. قال بقير لطاووس عندك طاووسك طبع يوم بأخذ نقطتين خبرون نقطتين من عندنا الكاف حد خبرون اللابتوب والكمبي الكاف والنقطتين هذين قال ها إيه الطابع جزاه الله خير ما ضغط إيش اسمه هذا الشفت ها إيه. وقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا قال أتروني لا أشتري علما ابن عباس بن عبد الله بن طاووس بستين دينارا. طاووس من تلاميذ ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس من تلاميذه، وأكثر علم ابن عباس كان عند طاووس عند عكرمة. فيقول طاووس على ابن عبد الله يريد أنه يحدث يريد عكرمة يحدث عبد الله ابنه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مسيد يعني ابن ذملوق قال كان أبو الربيع وابن خيثمة ابن خثيم إذا أتوا الطائف صحيح ربيع بن خثيم الكوفي صحوا عندكم خيثمة عدلوها. قال كان ربيع بن خثيم إذا أتوا قال أعوذ بالله من شركم. يقصد أنه يعني سيضطر إلى أن يحسن مجلسه وحديثه، يقول أعوذ بالله من شركم يعني، ولا يعني أن يتعوذ منهم كلهم من شرهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع بن سفيان عن أبي حبيب عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي عليه السلام مر بقطع الصفا قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. محدث إذا كان يحدث لا بدي أعرف بالذات الوعظ، بعض الناس يظن أن الوعظ أمر سهل يعني يعظ بأشياء، لا بدي أعرف الأحكام مثل ما ذكروا عن مناسح لأنهم أحدهم خرج من مجلس وعظ وهو يقول أني والله كنت مخطئا وأستغفر الله مما قد حدثنا الشيخ أن الإنسان لا يجوز أن يسقي ماء جاره زرع جاره بمائه وأنا والله كنت أسقيهم، توب إلى الله. المحدث يحدثهم بحديث ليس فيه هذا، بس يظن أن الجاهل هذا المحدث الجاهل أن المقصود به سقي الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يكني عن سقي الجار الجيران يعني وكذا الزنا حليلة الجار لا يسقي زرعه، أو الإماء إذا اشتراها قبل أن يستبرئها، لا يطاعها حتى يستبرئها. فالمحدث يحدثهم بهذا الحديث وينهاهم عن هذا الإحسان، خرجوا يتوبون إلى الله من الإحسان بسقي المال جيرانه. وآخر يحدثهم بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب، لا تشقق الحطب، الحطابين تورطوا وكيف يصنعون بالحطب. ثم تبين أنه نهى عن تشقيق الخطط في النقطة هذه. فهكذا، فكيف بالذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: تعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه، كما في رواية قال: لا، قال: إنما أنت جلست ليقال تقول عرفوني، هلكت وأهلكت، أي هلكت لنفسك وأهلكت الناس. وأمره بأن يقوم من المجلس. نعم. قال: حدثنا أبو غيث ماذا؟ قال: حدثنا قريصة بن عقبة. قال: سفيان بن سعيد. قال: حدثنا، قال: قال سفيان بن سعيد حدثنا، حدثنا قريصة قال، ها؟ قال سفيان، قال سفيان بن سعيد حدثنا. إيه، سفيان بن سعيد حدثنا. قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين، عن أبي حصين، عن أبي حصين قال: أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة. يعني قبل مكتوب حصين بالفتح ولا لا؟ لعله هو نفسه. قال: قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة، فقال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري. يعني انقطعت هالمسافات، ما في أحد بيني وبينك؟ كانت تتمنى مسألة، كان يتقي الأسئلة. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا المسعودي عن القاسم. ترى بالمناسبة ذولا ما كانت عندهم مراجع الكتب يسأل المسألة يروح يتحرى ويتحقق، كانت أناجيلهم صدورا، كانت الكتب في صدورهم، فلذلك تحرجون، تحرجون جدا. نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسب كان يعلمه بالخطيئة عملها. صحيح، لأنها سبب لطمس القلب، الذنوب تطمس القلوب، كلا بل ران على قلوبهم، فمن ذلك العلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الناصري قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء بن عطاء قال: حدثنا ابو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الانصار، ان كنت لا الاقي عند باب احدهم ولو شئت ان يؤذن لي عليه لاؤذن، ولكن ابتغي بذلك طيب نفسي. فيه والأدب الرفيع، إسناده جيد. يقيل يأتيه قبل الظهر وقت القيلولة، يتوسد رداءه على عتبة بابه يسفي عليه الريح، فإذا خرج للصلاة وجده عند الباب فيقول: ابن عمي رسول الله، ألا استأذنت إلي أو دعوتني فاتيك؟ فيقول: لا، أنت أحق أن تؤذن. فتطيب نفسه هذا الصحابي يحدث بالحديث، أخذ علما كثيرا، مثل ما كان مثله مالك بن أنس في ملازمته لابن هرمز، يقول عن نفسه: لزمته 17 سنة لم أخلط به غيره، آتيه عند بابه، هذا لم يخلط به غيره، ثم خلط غيره في الحديث، ولزمه 30 سنة، قل: آتيه عند الباب فأتوسد والعتبة، فإذا خرج إلى الصلاة قال للجارية: من بالباب؟ قالت: هذا الغلام الأشقر. فيقول: إذن له، فإنه خير في ديان المدينة. ولما جاء الزهري، الزهري كان أحيانا يقيم في المدينة وأحيانا في الشام، كان يأتيه ويلازم بابه فإذا قال لها الزهري الجارية من بالباب قالت غلامك الأشقى تظن من الغلمان العبيد يقول إذني له فكان مال يلازمون الباب سبحان الله لكن بأدب ما يؤذونه يعني كذا وكذا يا ما يؤذن له عند الباب ومالك من العجيب أنه أبوه قال له مرة أبوه عالم وأخوه النضر عالم النضر بن أنس أكبر من مالك وعالم وأخته وعمه يروي في الموطأ عن عمه فكان يقول فسأله أبوه سأل طرح عليه المسألة فأجاب أخوه وأخته أخطأ مالك كان صار فقال له أبوه شغلك الحمام لعب بالحمام ها عن العلم قال فذهبت ولزمت ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز 7 سنين لم أخلط به غيره ثم خلط غيره يعني من العلماء وحدث مرة عن نفسه فقال ولم يسمي لكن العلماء فيه قال إنه يقول إني لا أعلم رجلا لزم ابن هرمز 30 سنة 30 سنة سبحان الله فهذا ابن عباس ذلك ابن عباس لما يقول مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لصاحب لي يغد بنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسمع منهم قال عجبا لك يا ابن عباس تظن الناس يحتاجون إليك قال فما مر دهر حتى جاءني يسأل مع الناس فقال إنك أعقل مني يا ابن عباس إيه؟ العلم يرفع أحداً وهو فتوح من الله عز وجل لكن العبد يتحرى فتح الله ورزقه ومعونة مثل طلب الأرزاق الناس الآن يجلسون بطارين ولا يروحوا يدورون وظائف ويدورون أشغال ويدورون أرزاق ها يجلسون ما يقول والله أنا الرزق مكسوم وبجلس لا كذلك العبد يحرص قال حدثنا أبو غيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد والمسيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروبه وكان حسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني هذا الشعب الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء فنسيت وما سمعت حديث نسيت قال حدثنا ابو غيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على ابراهيم فدخل علينا حماد فجعل يساله ومعه اطراف قال فقال ما هذا قال انما هي اطراف قال الم انهى عن هذا يعني حماد بن ابي سليمان فقيه الكوفه معه اطراف احاديث لاجل ان يسال عنها فقال ما قال اطراف جرى التذكره يعني قال ألم أنهى عن هذا لأنه يقول احفظوا كما حفظ أثر ينهى عن الكتاب نعم قال عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف هناك نهى وهنا قال لا بأس الظاهر والله أعلم أنه ينهى عنه الذي يتساهل في الحفظ لذلك كان حمد مالي بن أبي سليمان في حفظه بعض الشيء ألهته كتابة الأطراف عن تثبيت الحفظ لذلك كان ينهى هذا يمكن الجمع بينهم حاشية وش فيها شيء قال حدثنا ابو غيثمة قال حدثنا معاذ قال انبانا قال انبانا عمران عن ابي مجلس عن بشير بن نهيك قال كنت اتلو الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه فلما اردت ان افارقه واتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك قال نعم يعني هل احدث به ويكتب الشاهد منه كتابه الحديث انهم كانوا يكتبون الحديث في الصدر الاول لكن ما يقول الجهال إنه ما كتب الحديث إلا بعد 200 سنة. الذين ما عرفوا السنن وأرادوا التشكيك فيها، لا كانت مكتوبة وصحف وتناقلها الناس ولا زالت موجودة إلى الآن موجودة. كل ما تدرون الآن صحيفة أبي هريرة موجودة، ما تدري عنها؟ نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة وشلون جاره نفسه تناقلها الناس، ولا تحسب أنه ورقت أبو هريرة لزالت في نفسه، تناقلها الثقات الأثبات نقلة موجودة في المسند، مسند أبي هريرة وموجودة مفردة. الإمام أحمد ضمنها المسند كاملة. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال أنبأنا أشعث قال أبي الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ الله أكبر. صحيح. يتعلم العلم فيعمل به، مراتب ثلاثة: تعلم ثم العمل ثم التعليم، وهذا هو الأصل على ظاهر الآية في سورة العصر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ثلاث مراتب ثم تواصوا بالصبر. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنهم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتبنا ولا استحملنا كتمانه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا لذلك صار من الفقهاء السبعة رؤوس الناس في المدينة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. حاشي يقول وقال الله مصعب يكتم ولا يكتب، يعني لا يكتب هو ولا يكتب أحدا. الله أعلم أنه لا يكتم ولا يكتب، أنه لا يكتب من سأله شيئا ولا يكتب لأحد، لكنه كان يملي كتبه، لأن أبا هريرة كان أميا فكان يملي على أصحابه ليكتبونها عنده كتبه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من هما لا يقضي واحد منهما نهمته، من هم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. سبحان الله، بينه من التفاوت الذي من هم في طلب العلم مأجور ومعان ومحبوب إلى الله، والذي منهم في طلب الدنيا يخشى عليه ولا يحب ذلك الله. سبحان الله، اللهم اهدنا في من هديت. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به أنجم بلجام من النار. موقوف ضعيف الإسلام وقد صح مرفوعا من طرق عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي، وانظر تحرير السالي. كتم علما ينتفع به أُلِّم بلجام من النار. الله المستعان. لأنه ألجم نفسه في الدنيا عن قول الحق فيلجم يوم القيامة بلجام من النار. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عليكم عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها. الذي لا الفقيه حق الفقيه، يعني الفاهم في الشريعة، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، يعني إذا وعظهم لا يصل إلى حد التقييد ولا يرخص لهم بالمعاصي، إذا رغبهم لا يرخص ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. سبحان الله، لغير من العلوم مهما كان. ولا خير في عبادة لا علم فيها، تعبد بلا علم هذا يقع كثيرا. ولا خير في علم لا فقه فيه، كثير المحفوظات لكن لا فقه ولا يعرف ينزل العلم منازله. ولا خير في قراءة لا تدبر معها. وأراد يعني لا خير الأكمل، وإلا لا شك أن القراءة لا يتخلو من أجر، كل حرف بأجره، لكن أراد إيش؟ الأكمل. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل عن الرجل القوم من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كيران قال: سمعت الشعبي قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. قال حدثنا أبو خيثمة قال: يعني ولو في حائط البيت، يعني هذا الشعب ببيتهم عليه رسومات. ها المقصود يعني لأن الكتابة تثبت المحفوظ، ومراد المبالغة، لا تتأجل، اكتب، يكون معك دفتر تكتب فيه أشياء تستفيدها. تقول لا تقول معلومة سهلة، لا، هذه تحتاجها، إذا كتبتها حفظتها. أخر شيء تؤجر على كتابة العلم وهو ليس بقليل. نعم. قال حدثنا مخيثم قال حدثنا وكيع وقال حدثنا أبي عن عبد الله بن حمش بن حلش قال: قال قد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء عند البراء عند البراء براء البراء ألف المد تحت القصب الأقلام، كانت من قصب تبرى يملقها من الدواء يكتب فيها، يكتب. هذا معناه بالقصد، إذا ما وجدوا شيء كتب على كفه. حسن الله. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمال عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم. من درهم، لا أقصد درهم يعني يبيعهم العلم، لا، تشتري كاغدا بدرهم وتأتي. كاغد يشترون بدرهم، كاغد تعرفون؟ ها؟ ورق، ورق الكاغد، شفتم الورق اللي لونه أصفر قد كأنه يصلح في حقوب الخبز الآن، هذا عند الخبازين، هذا هو الكاغد، فكان يباع، كان يباع. يقول: من يشتري مني علما بدرهم، يأتي بكاغد ويكتب. فكان هذا يدل على أن الصحابة يحثون على الكتابة، كتابة العلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علاء قال: قال علي رضي الله عنه: من يشتري مني علما بدرهم؟ قال أبو خيثمة: يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب بها العلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: قلت يا ميدة أكتب ما سمعت؟ قال: لا. قلت: إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. هذا يحمل على أنهم يحرصونهم على الحفظ، يخشون عليهم أن ينسوا. نعم. أحسن. قال حدثنا مخيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال: سمعت شيخا فحليته فقالوا: ذاك أبو ضمرة. قال: رأيت حمادا يكتب. يعني وصفته للناس فيما بعد، قالوا: ذاك أبو ضمرة. هذا المعنى حليته، أي وصفته. قال سمعت شيخا فهريته فقالوا لا تأمر مرة قال رأيت حمادا ينتم عند إبراهيم عليه كسام له أب جاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا. فقه من حماد فقيه فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة يدل على أنه كان يكتب يرى جواز الكتابة وإبراهيم أقره على هذا، مع أنه تقدم معنا قال ألم أنهى عن هذا. قال حدثنا وقيتما قال حدثنا وكيم قال حدثنا الحجم المعطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ظلوا بكتب ورثوها. هذا كان في كتب غير التوراة لما كتبوا التلمود وهي والمثنى أو المثنى عندهم يسمونها، وجاء عن ابن عبد الله بن عمرو أنها المثنى، وسببها أنهم كتبوا أحكاما مستنبطة وتركوا نصوص التوراة، وسببها أن علماءهم كانوا يكتبون على حواشي التوراة أحكاما ثم جردوها سموها التلمود صارت هي أحكامها، والمثنى كذلك جردوها وصارت كتبا، ثم المثنى كذلك أحكام. لو رأيت ترتيبها عجيب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، من اطلعوا عليها وكتبوا فيها وجدوها مذاهب الأشياخ كذا، تركوا العمل بالتوراة وعكفوا على هذه الكتب. وتعرف 71 فرقة، 70 في النار، واحدة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كتب هذه الفرق والأحزاب، والله ذكر ذلك عنهم. قال حدثنا أبو قيدة قال حدثنا وكيم قال عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمذكر فقال بكتبي فيها فغسلها. مركن للجانة التي يغسل فيها الثياب مثل الطشت. يقول أبو بردة لعله ابن أبي موسى، دل على أن أبو موسى كان يكره ذلك. قال حدثنا أبو قتامة قال حدثنا وكيعنا عن عمران بن حبيب عن أبي مجلس عن بشير بن مهلك قال كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا فلما أردت أن أفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك قال نعم أرويه عني. يدل على أنه يجيز الكتابة والرواية منها لأنه كتبه بيده فيحسن قراءته وسمعه منه. قال حدثنا وقيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن المغيرة عن إبراهيم قال عبد الله إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف للسن أن يتعلم من الشباب. لأن الكبير في السن يتعلم من الشباب، وليس قضية على مدح هذه الصفة، لا، المقصود ينبغي أن يبقى أن طلع أن الكبار يقوم ما يتركون العلم للصغار وينزوون عنه، يضطر إلى أن يبرز الصغار، لا، لأن إذا انزوى الشيوخ اضطر الصغار أن يظهر، فيبقى كبار السن في المجتمع يعنفون أن يأتي إلى شباب أصغر منه تعلم منه، لكن لا بأس عنده أن يأتي إلى من هم أكبر منه سنا أو بمثل سنه. قال حدثنا مخيفنة قال حدثنا الفضل بن لكين قال أبانا الأعمش عن إبراهيم أنا أقامت قال ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في القاسم أو ورقة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. تطلب مثل الضالة، الإنسان إذا فقد ضالة يبحث وهو مستذكر لها أين هي ويسأل عنها، فإذا وجدها حواها ما يتركها ثم يطلب ضالة أخرى. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطع أعقابهم. قال حدثنا واضح يكره أن يتبعها الناس، عجيب السلف حياتهم يعني بسيطة، تجد العالم كأنه من عامة الناس، وهو هذا لأنهم أهل زهد وأهل ورع وأهل ما اتخذوا العلم للتزين فيه. قال حدثنا مخيثم قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعوني. يعني وإن من خير رحمه الله أن ذلك لم يكن من عمل الصحابة رضي الله عنهم أن يدعو بعضهم لبعض بعد الفراغ من الدرس والمذاكرة فهو بدعة، ومثله تقدم الشيخ على أصحابه ومشيهم وراءه، لأن ذلك مما يعرضه للفتنة والعجب كما أفاده الأثر الذي قبله وكلاهما صحيح الإسناد عن إبراهيم. ولا يعني أنهم لا يدعون لبعضهم في ظهر الغيب، لا يدعون، لكن لم يتخذوها هكذا مجالس فيها نوع تزكية فكانوا يخافون. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب. يظهر الله أعلم أن الأفراد مقصودها أنهم يتذكرون العلم ثم لا يستغفر بعضه لبعض الأفراد، لأنه قال يجلسون يتذكرون العلم، أما إذا كان شيخهم استغفر لهم فقد ورد في سنة الترمذي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا قال قبل أن يتفرقون اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما قيتنا واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. حد ظاهر الحديث أنه كل مجلس ظاهر هكذا، فالظاهر والله أعلم أنها مجالس العلم، أنها مجالس يعني العلم وليس كل مجلس مطلقا. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن مليعة قال حدثنا دراج قال عن ابن حجيرة عن ابن هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل يعلم العلم مثل الذي يعلم العلم شكنا انك مشددا لا يعلم العلم. قال مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. هذا شديد والله، لانه كنز، هذا رزق ساقه الله له لاجل التعليم ولا ينقص، ليس كالمال ينقص في الظاهر، هذا ما ينقص في الظاهر، بل بالعكس يزكو. وأنت تجد نفسك إذا حدثت بالحديث من حفظك وعلمته أحدا يثبت. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس ثمة حديث أبي خيثمة والحمد لله رب العالمين. اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس يعني حتى لا يدرس. لا يدرس بمعنى يبلى. ذاكروه حتى لا يبلى. يقول الراوي تم حديث أبي خيثمة سيتبعه حديث من مرويات البغوي. سمع. قال حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتابي المقرطي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد خلف ابن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم. محمد خلف كذا ليس من هذا إلا أن يكون مركب قد يكون. قال أبو محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه قيل هذا من خطر متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. هذا الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم استد وكان يهجو له مغنية ولما دخل مكة عاد بالحرم تعلق قال اقتلوه فقتلوه وهو متعلق بالحرم. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو نصر التمار قال حدثنا احمد مسكع قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وقول لا يسمع. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاه الفجر والفجر وراسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن مرش قال حدثنا مشيخ قال حدثنا حميد على انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت فان احدكم لا يزداد كل يوم الا خيرا. قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا ابو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري على انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه كبر عليها اربعا تمت الاحاديث والحمد لله رب العالمين وصلاته على نبيه محمد واله اجمعين. جزاك الله الحمد لله الذي اتم لنا قراءته والاستفاده منه. نسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مبارك وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته وأن يعيننا على مجالس العلم والإفادة ليتقبل منا إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وأصلحنا يا رب العالمين وأصلح أهلينا وأولادنا وولاة أمورنا ووفقه لمرضاتك وطاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.